ذكر المحدث يقول أول المراد بإفشائه نشرا سرا أو جهرا. نعم. معنى سرا. ليس فيه شيء يسمى إفشاء وهو سر. الظاهر أن الصواب إفشاؤه يعني إظهاره جهراً.